بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب لنين المطالب: كتاب الوصية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوصية. والوصية أتى بها المصنف تبعا لغيره بعد باب الهبة وقبل الحديث عن كتاب الفرائض. ومناسبة جعل هذا الكتاب فاصلا بين الهبة وبين الفرائض أن فيه شبها من الهبة أن فيه شبها بالهبة من جهة أن كليهما تبرع، ولكن الهبة تبرع في الحياة، والوصية تبرع معلقة بعد الوفاة. وأما جعله قبل الفرائض فلأن كليهما، أعني الوصية والميراث، أن كليهما تمليك بعد الوفاة. من أهل العلم وهم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله يرون أن الملك في المواريث قهرا وفي الوصية قهرا، والجمهور لا يوافقون أبا حنيفة في ذلك، وسيأتي الإشارة لهذه المسألة عند اشتراطنا القبول للزوم الوصية. المقصود من هذا أن الوصية ناسب ذكرها بين هذين البابين. والوصية لها معنيان في كلام أهل العلم: معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى الخاص هو ما يتعلق بالتبرعات بعد الوفاة، فإذا أطلقوا الوصية فيعنون بها التبرع المعلق على الوفاة في الثلث أو ما دونه، وهذا عليه أغلب ما في هذا الباب. والمعنى العام للوصية هو كل ما أمر به المرء أن يفعل بعد وفاته، فكل ما يأمر به الميت أن يفعل بعد وفاته فإنه يسمى وصية. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المشروع خمسة أمور يأمر بها الميت ويكتبها قبل وفاته لتنفذ بعده، أي بعد وفاته. أول هذه الأمور الوصية بالمعنى الخاص، وهو التبرع، وسيأتي تفصيلها. والأمر الثاني الإيصاء، وسيعقد له المصنف بابا، إذ الإيصاء معناه تولية شخص على القاصرين من أبنائه ونحوهم، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في باب مستقل اليوم. والأمر الثالث أنه يستحب للمرء أن يكتب كل ما عليه من ديون لله عز وجل وللآدميين، بل قد يتأكد في حقه إن لم تكن هناك بينة في إثبات تلك الديون، وسيشير له المصنف بعد قليل أيضا. إذن هذه ثلاثة أمور. الأمر الرابع أن يكتب المرء ما له من حقوق على غيره وأين توجد أمواله، فإن في هذا مصلحة لأبنائه ووراثه بعده. والأمر الخامس أنه يندب للمرء أن يكتب موعظة يعظ بها أبناءه ومن يكون بعده. فهذه الأمور الخمس كلها تسمى وصية، وإن كان الفقهاء في الغالب يعنون بالأمر الأول ثم الثاني ويشيرون للثالث والرابع والخامس. قال رحمه الله: تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا أو سفيها. نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى تصح، هذا هو الحكم الوضعي للوصية بأنها صحيحة إذا استوفت شروطها. قوله من كل عاقل، عبر المصنف بالعقل ليدلنا على أن التمييز والسفه ليس مانعي، أن فقد التمييز أن فقد البلوغ وفقد الرشد بأن يكون المرء مميزا أو سفيها ليس مانعا من صحة الوصية، ولذلك قال تصح من كل عاقل لم يعاين الموت، والمراد بالمعاينة أن يرى الموت عيانا. وقد اختلفوا في صفة معاينة المرء للموت، وظاهر كلامهم أن يتيقنه في تلك اللحظة، فحينئذ يكون بمثابة من غرغر. قوله ولو مميزا هذا رجوع لقوله من كل عاقل، فإن المميز وهو الذي يفقه معنى التبرع فإنه يصح منه ذلك. أو سفيها وهو الذي لا يحسن التصرف في ماله، لأن السفيه محجور عليه لحظ نفسه، ومن حظ نفسه أن يتبرع تبرعا بعد وفاته وهي الوصية، فيكون له أجرها ولا ضرر على نفسه منها، فتصح وصية المميز ولا يلزم أن يكون جائزة تبرع. نعم. فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. نعم، قوله تسن بخمس ثبت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعلي رضي الله عنهما أنهم قالوا لو غض الناس من الثلث إلى الخمس لكان أفضل أو نحو مما قال، فدل ذلك على أن الوصية بما زاد عن الثلث لا تجوز، وبالثلث جائزة، والمندوب إنما هو الوصية بالتبرع بخمس المال فما دون. ويستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فقوله كثير يدل على أن ما دونه أفضل منه، وقد قضى جمع من الصحابة كأبي بكر وعلي رضي الله عنهما بالخمس. وقوله من ترك خيرا سيأتي بعد قليل في كلام المصنف احترازات هذه الجملة في معنى من لم يترك الخير، وهو الذي يكون فقيرا، أي لم يترك مالا فيه زيادة عن حاجة ورثته من بعده. فقال من ترك خيرا، ففسره أولا قبل أن يذكر احترازاته، قال وهو المال الكثير عرفا، أي بحسب أعراف الناس وزمانهم وبلدانهم. وتكره لفقير له ورثة. نعم، هذه المحترز من قوله من ترك خيرا، فمن صور من لم يترك خيرا كثيرا أو مالا كثيرا هو الفقير، ولذلك قال إنه يندب لمن ترك مالا كثيرا عرفا، ويكره للفقير، ويكره للفقير بشرط أن يكون له وارث. وأما الفقير الذي لا وارث له فإنه سيأتي معنا إن شاء الله أنه يجوز له أن يوصي بجميع ماله، يجوز له أن يوصي بكل ماله لمن شاء، ولذلك عبر له وارث، سواء كان الوارث غنيا أو لم يكن غنيا في ظاهر كلامهم. وتباح له إن كانوا أغنياء. نعم، قوله وتباح لهم وإن كانوا أغنياء هذا استثناء من الاستثناء، وذلك أنه قال إنه يستحب إن ترك خيرا، مفهومه أنه إن لم يترك خيرا وهو الفقير فلا تستحب له، فله صورتان: يكره للفقير إن كان له وارث، ويباح للفقير إن كان له وارث مستغن عن ماله. نعم. وتجب على من عليه حق بلا بينة. نعم، قال وتجب، هذا الأمر الذي ذكرناه قبل قليل وهو الأمر الثالث مما تكون به الوصية بالمعنى العام، وهو أن يكتب المرء في أوراقه وفي ما يترك بعده من وصايا أن عليه الدين الفلاني لله عز وجل كالنذر والحج والزكاة، أو لأحد من المخلوقين بأن أتلف مال غيره أو اقترض أو اشترى بثمن مؤجل أو بغير ذلك من الأسباب التي تكون سببا للدين. يقول وتجب على من عليه حق بلا بينة، تجب أي تجب الوصية بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص وهو التبرع، بل يجب عليه أن يكتب أن عليه دينا لفلان وفلان، وليس المراد أنه يكتب أن هذا الدين يقضى من ثلثي، إذ الديون تقضى من رأس المال، إنما الديون تقضى من رأس المال. إذن هذا معنى قوله وتجب على من عليه حق بلا بينة، وأما إذا وجدت بينة فلا تجب عليه وإنما تشرع له، والغالب أنها مندوبة من باب إبراء ذمته. وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث ولوارث بشيء، وتصح وتقف على إجازة الورثة. نعم، قوله وتحرم على من له وارث، عبر المصنف بذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى سعدا أن يوصي بأكثر من الثلث، وذلك قال وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث، أي فلا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وتحرم على من له وارث، عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى، مفهوم هذه الجملة أن من لا وارث له فإنه يصح له أن يوصي بأكثر من الثلث، وهو كذلك، فله أن يوصي بالنصف، بل يجوز له أن يوصي بماله كله لمن شاء. فمن ليس له وارث إما حقيقة أو حكما لأن وارثه الذي يرثه اتصف بشيء من موانع الإرث، فإنه في هذه الحالة يعتبر في حكم من لا وارث له، فيجوز له أن يوصي بماله كله حيث شاء. إذن هذا المفهوم الأول، وربما يأتي التصريح به في باب الفرائض. الأمر الثاني، قوله وتحرم على من لا وارث له، ظاهر هذه الجملة أنه لو وجد أي وارث من الورثة فإنه لا يجوز حينئذ الوصية بأكثر من الثلث. وهذا الكلام الذي يفهم من إطلاق المصنف هو أغلبي وليس كلي، لأن هناك صورة واحدة، يوجد وارث ومع ذلك يجوز الوصية بأكثر من الثلث، وهو إذا كان الوارث أحد الزوجين فقط. فإذا كان لا يرث المرء إلا زوجه، أو المرأة لا يرثها إلا زوجها، فيجوز لكل واحد منهما أن يوصي بما زاد عن نصيب زوجه الآخر، فيوصي به لمن شاء، إما للوارث أو لغير الوارث، فيجوز أن يوصي للوارث ولغيره، فيكون من باب الوصية صرحوا به. وهذا مبني على ما سيأتينا إن شاء الله اليوم، وهو قضية الرد، لأنه لا رد على أحد الزوجين، فالزوجان لا يرد عليهما، فحيث لا رد فيكون فيما زاد عن نصيب الزوجة أو الزوج لا وارث له، فتجوز الوصية به. قوله ولوارث بشيء، أي ولا تجوز الوصية لوارث، الحديث المشهور لا وصية لوارث. قوله وتصح وتقف على إجازة الورثة، قوله وتصح أي وتصح الوصية المحرمة في الأمرين السابقين بالزائد على الثلث وللوارث، مع أنها محرمة لكنها تصح إذا أجازها الورثة، فتكون موقوفة على إجازة الورثة. وهذا معنى قوله وتقف على إجازة الورثة، أي فلا بد أن يجيزوها. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث لا وصية لوارث إلا أن يجيزه الوارث. والاعتبار بكون من وصي أو وهب له وارثا أو لا عند الموت وبالإجازة أو الرد بعده. نعم، هاتان مسألتان. المسألة الأولى متعلقة بحديث لا وصية لوارث، هل العبرة بأن من وصي له وارث بوقت الوصية أم العبرة بوقت الوفاة؟ وذلك أنه في حال الوقتين تختلف الحال، فقد يكون في وقت الوصية وارثا ثم حال الوفاة يكون محجوبا بغيره، فيوصي المرء لأخيه، وقبل وفاة الموصي بيوم يولد له مولود ذكر يحجب أخ الميت، فحينئذ هل العبرة بوقت الوصية أم العبرة بوقت الوفاة؟ وكذلك العكس، قد يوصي لأخيه في وقت الوصية وهو ليس بوارث، ثم يموت الحاجب وهو ابنه قبل الوفاة، فحينئذ نقول هل العبرة بالوصية بوقت الوصية أم العبرة بالوفاة؟ قال المصنف والعبرة عند الموت وليس عند التلفظ بالوصية، لأن هذا هو وقت وجوب الاستحقاق. هذه الجملة الأولى عند قوله والاعتبار بكون من وصي له. طيب، قوله أو وهب له، هذه متعلقة بآخر جملة في الدرس الماضي، حينما ذكر العلماء أن الهبة في مرض الموت تأخذ حكم الوصية في كونها لا تجوز لوارث، فالهبة إذا كانت في مرض الموت تأخذ حكم الوصية، فإن وهب المرء في مرضه المخوف الذي يسمى بمرض الموت لشخص كان غير وارث ثم صار وارثا عند الوفاة والموت فهل يرث أو لا يرث؟ هذا هو الذي قال عند المصنف العبرة بالموت وليست العبرة بحال الوصية. وهذا معنى قول المصنف والاعتبار بكون من وصي له أو وهب له وارثا أو لا عند الموت، وليس العبرة عند التلفظ بالوصية. وقوله وبالإجازة أو الرد بعده، أي العبرة بإجازة من وصي أوصي له، من وصي له بمال بما بعد الوفاة. فلو أن رجلا أوصى لآخر بثلث ماله فعلم فقال لا أقبل هذه الوصية، ثم بعد الرد مات الموصي، نقول إن هذا الرد قبل الوفاة لا عبرة به. ومثله إسقاط الحق للوارث، فلو أن وارثا قال لا أريد ميراثي من فلان وإنما هو هبة مني لبقية أبنائه، فنقول هذا وجوده كعدمه، إذ العبرة في القبول والرد للوصية بعد الوفاة، والعبرة بالهبة في وقت التملك، ولا تملك للمال إلا بعد الوفاة فيكون الملك ملكا قهريا من حين الوفاة، والمعنى فيهما واحد. وهذا معنى قوله وبالإجازة أو الرد أي للوصية بعده أي بعد الوفاة، سواء تراخى أو لم يتراخى، لأن سيأتينا أن الوصية لا يلزم فيها الفورية، لا يلزم في قبولها الفورية. فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه. نعم، قوله فإن امتنع، ذكرت لكم قبل قليل أن قبول الوصية لا يلزم فيها الفورية، وإنما يجوز فيها الفورية ويجوز فيها التراخي، لكن أحيانا يكون في عدم قبولها والسكوت عن القبول أو الرد ضرر على باقي الورثة، لأنهم لا يعلمون هل هذا المال لهم لكون الموصى له ردها أم له إذا قبلها، فحينئذ يتكلم العلماء عن امتناع الموصى له عن القبول إذا امتنع. فقال المصنف فإن امتنع الموصى له بمال بعد موت الموصي، لأنه قبل الموت لا أثر ولا عبرة بقبوله أو رده، فإن امتنع من القبول ومن الرد قيل له إن فلان أوصى لك هل تقبل؟ فلم يجب، هل ترد؟ لم يجب كذلك، قال حكم عليه بالرد، يحكم عليه بالرد. طبعا الآن العمل بعد الإنذار، فلا بد من الإنذار أو ما يسمى بالإعذار، فيعطى مهلة، وهذه المهلة لكي يرد بالقبول أو بالرد، فإن لم يرد بالقبول أو بالرد للوصية فإنه يحكم القاضي حين ذاك، يحكم عليه بأنه قد رد الوصية، فيكون في حكم من تلفظ برد الوصية وأنه لم يقبلها. قال وسقط حقه حينئذ، لأنه يعني طلب منه القبول فلم يقبل فيسقط حينئذ، ولا نقول إنه يرجع فيه كالمفقود. وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد. نعم، يقول المصنف وإن قبل، أي قبل الموصى له الوصية ثم ردها قال لا أريدها، قال لزمت، أي لزمت الوصية بمجرد القبول. وهنا أحد الفروق بين الهبة وبين الوصية، فإن الوصية تلزم بمجرد القبول ولا يلزم فيها القبض، بينما الهبة لا تلزم إلا بالقبض بعد القبول، فيكون مجموع الأمرين القبض والقبول معا. وهنا بين أن اللزوم للوصية بمجرد القبول، وإن قبل ثم رد لزمت. طيب قال ولم يصح الرد، لا يصح ردها لأنه ليس من باب فسخ، لأن الملك حينئذ انتقل من الميت للموصى له، فإذا ردها حينئذ فإنه سيعيدها للورثة فيكون تمليكا جديدا، فليس فيها رد. طيب ما الذي يترتب عليه؟ إذا لم يردها فله أن يهبها لمن شاء من الورثة، فيهبها لجميع الورثة، فإن قبلوا فذاك، وإلا تبقى في ملكه، وإن لم يقبلوا فحينئذ تبقى في ملكه وتكون عليه مؤنته العين إن كانت لها مؤنة كحيوان ونحوه، وإذا كان لها التزام مثل الجناية التي تكون في الرقبة ونحو ذلك. إذن قوله هو لم يصح الرد فلا ترجع، ترجع لملك الميت لأنها فات محل المحل حينئذ، وإنما يهيبها لمن شاء. وتدخل في ملكه من حين قبوله، فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فللورثة. نعم، يقول المصنف وتدخل في ملكه، أي وتدخل العين الموصى بها في ملكه من حين القبول، ولا يلزم حينئذ القبض كما تقدم. فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك، أي قبل القبول، فللورثة لأنها كانت في ضمانهم. وأما النماء المتصل فإنه يتبع العين فيكون للموصى له، وكذلك النماء المنفصل الذي حدث بعد القبول فإنه يكون في ملك الموصى له ولو لم تكن العين في يده. وتبطل الوصية بخمسة أشياء برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه. نعم، هذا الأمر الأول الذي تبطل به الوصية رجوع الموصي في حياته ما دام عقله معه وإرادته كذلك، فإنه في هذه الحالة يصح رجوعه في الوصية، يصح رجوعه في الوصية. قوله بقول صحيح، قد يكون صريحا مثل يعني رجعت في الوصية، أو فيما معنى ذلك مثل رددت الوصية أو فسخت الوصية ونحو ذلك من العبارات. قوله أو بفعل، الفعل الذي يفسخ الوصية في العين الموصى بها إما نقل الملك فيها، وإما استهلاكها، وإما التصرف الذي يزيل اسمها، مثل أن يكون دقيقا فيعجن، أو تكون حجارة فتبنى جدارا، أو خشبا فينجره فيكون كرسيا أو دولابا أو نحو ذلك. فحينئذ تغيير اسم العين وإزالة اسم العين عنها يكون من باب الرجوع في الوصية. وهنا أيضا من الفروقات بين الهبة وبين الوصية أن الهبة على المشهور عندهم أنه لا يصح الرجوع فيها بالفعل بل لا بد من القول، وأما الوصية فتصح الرجوع فيها بالقول وبالفعل معا. وبموت الموصى له قبل الموصي. نعم، إذا مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية حين ذاك، لأنه لم تصادف محلا للملك، لأن الموصى له لا بد أن يكون قابلا للملك والميت لا يتملك. وبقتله الموصي. نعم، بقتله الموصي، إذا قتل الموصي فإنه يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الوارث لا يرث، أن القاتل لا يرث شيئا، فمن باب أولى الموصى له، لأن المعنى في منع القاتل من الإرث أنه قد تعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب بحرمانه، فمن باب أولى الموصى له. وبرده للوصية. نعم، وبرده للوصية في الوقت الذي يصح رده لها فيه، وهو بعد وفاة الموصي، وأما قبل وفاة الموصي فلا تصح. وبتلف العين المعينة الموصى بها. نعم، وبتلف العين أي بغير فعل الموصي، وأما إذا تلفت العين بفعل الموصي فإنها تكون داخلة في المبطل الأول وهو الفعل الذي يدل على الرجوع في الوصية. وتلف العين يكون بآفة سماوية أو بفعل آدمي، ولو تلفت بفعل آدمي فلا نقول إن ضمانها بالقيمة يقوم مقامها أو ضمانها بالمثل يقوم مقامها، بل إن تلفها يدل على بطلانها حين ذاك. قال رحمه الله باب الموصى له. نعم، الموصى له هو الذي يتبرع له بالمال الذي تمت الوصية به وهو الثلث فما دون. تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك كحمل وبهيمة ويصرف في علفها. نعم، يقول تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، عبر المصنف بقوله يصح تمليكه ولم يقول لمن يصح تملكه، وهو أدق الحقيقة، لأن من الصور ما لا يصح تملكه لكن يصح تمليكه، لأن تملكه راجع لما يؤول إليه في بعد ذلك كالحمل مثلا. يقول المصنف تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا، لأن المرتد ملكه صحيح وإن كان قد يرتفع ملكه عن أمواله ولا يكون ماله محترما لكن ملكه صحيح. قال أو حربيا كذلك نفس التعليل، أو لا يملك لكن يصح تمليكه كالحمل، لأن الحمل في بطن أمه لا يملك، وإنما يصح تمليكه فيكون ملكه معلقا على خروجه حيا، وهو الذي يسميه فقهاء الحنفية، وسار على هذه التسمية المعاصرون بأهلية الوجوب الناقصة. فعندهم أهلية الوجوب وهي أهلية التملك قسمان: أهلية وجوب ناقصة وأهلية وجوب كاملة. فأهلية الوجوب الناقصة هي التمليك، وأهلية الوجوب الكاملة هي الملك. ومعنى ذلك أن الشخص إذا كان في بطن أمه جنينا ولو ابن يوم واحد فإنه تكون له أهلية وجوب ناقصة، فيصح الوصية له ويوقف له من الميراث، لكن يكون ذلك معلقا على أهليته الكاملة بأن يخرج من بطن أمه حيا حياة مستقرة، كما جاء في الحديث: إذا استهل المولود ورث. فلا بد أن يستهل أو يعطس أو ما يقوم مقام ذلك. قال: وبهيمة، فيصح الوصية للبهيمة مع أن البهيمة حيوان ولا تملك، لأن الملك خاص بالآدمي، لكن تصح الوصية له لأنها من باب التبرع والإحسان، من باب التبرع والإحسان، فيتبرع لهذه البهيمة من باب الإحسان لما أمر الله بالإحسان له، ومنها البهائم. قال: ويصرف في علفها، أي في علف تلك البهيمة بعينها، فإن تلفت تلك البهيمة فإن الوصية حينئذ نقول التغت وبطلت، وتعود تلك الوصية للوارث، ولا نقول إنها تصرف في بهيمة مثلها لأنها كانت معينة. وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله، وتصرف في المصالح العامة. نعم. قال: وتصح الوصية للمساجد بأن يقول: أوصيت بكذا للمساجد، أو للقناطر وهي الجسور التي تجعل على الأنهار ونحوها كالطرق والحقوق الارتفاق العامة. وتصح لله ولرسوله بأن يقول: أوصيت لله، أو أوصيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسكت. قال المصنف: وتصرف في المصالح العامة، وهذا مثل قول الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فالله عز وجل له ملك الدنيا وما فيها، فنحن وما نملك لله عز وجل. وقوله في مصرف الفيء: خمس الخمس لله وللرسول، أي في المصالح العامة. فمثله من أوصى من الآدميين لله أو أوصى لرسوله فإنه يصرف في المصالح العامة للمسلمين، ما يكون فيه مصلحة كالقناطر والطرق وغير ذلك من التي تكون فيها المصالح العامة. وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد. نعم. يقول: إن أوصى رجل بإحراق ثلث ماله. الإحراق يمكن أن يحمل على معنيين: معنى ممنوع شرعا وهو الإحراق بمعنى الإتلاف، ويمكن أن يحمل على معنى آخر من باب تقدير صورة من صور الإحراق بأن يشترى به شيء يحرق، مثل تجمير الكعبة. تجمير الكعبة يعني جعل البخور في الكعبة، يعني في مسجد الكعبة. والتجمير للمساجد سنة، وقد جاء أن نعيم بن نحام كان يسمى بابن المجمر لأن أباه رضي الله عنه كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. فالتجمير فعله الصحابة وفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. التجمير هو وضع البخور على الجمر، هذا يسمى التجمير. طيب، فمن أوصى بإحراق ثلث ماله نحمله على معنى إحراق أن يشترى به شيء يحرق طاعة لله عز وجل، وهو تجمير الكعبة أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيرها من المساجد، فيكون من هذا الباب. قال: وتنوير المساجد. المقصود بالتنوير ليس التنوير الآن بالكهرباء، وإنما مرادهم بالتنوير القديم حينما كانت هناك سرج فيشترى زيت فيحرق، أو يشترى شيء من الوقود الذي جاء بعد الزيت مثل الغاز وغيره فيحرق لأجل ذلك. إذن فمرادهم أننا نحمل كلام الموصي على معنى صحيح وطاعة وقربة، هذا المراد، ولا يؤخذ على ظاهره إن كان ظاهره ممنوعا. وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى. نعم، لو أن شخصا أوصى بأن يدفن ماله في التراب، يدفن ثلثه في التراب، ظاهره يدفن حقيقة، وهذا لا يجوز لأنه إتلاف مال، فنحمله على معنى صحيح بأن يشترى به شيء يدفن في التراب وهو الكفن، وفي معناه الحنوط، فحينئذ نقول يشترى به كفن يدفن في التراب وهو مستحب. وبرمه في الماء صرف في عمل سفن للجهاد. نعم، وهذه مثل السابقة، لأن هذه السفن فعلها طاعة وقربة لله عز وجل وترمى في الماء، فماله حينئذ ثلثه اشتري به شيء أحرق بالنار ودفن في التراب ورمي في اليم. ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة والإنجيل أو ملك أو ميت أو جنين ولا لمبهم كأحد هذين. نعم، ذكر هنا المصنف رحمه الله تعالى أمورا لا تصح الوصية إليها، فقال أولا ولا تصح لكنيسة أو بيت نار. الكنيسة هي ما البيت الذي يتعبد به النصارى، وبيت النار هو البيت الذي يتعبد به المجوس، لأن الوصية لهم هو وصية لإقامة عبادة لغير الله عز وجل، وهو من أعظم الذنوب، إذ التعبد لله عز وجل بغير ما شرع وبغير ما أمر وهو الإسلام هذه من أعظم الذنوب، فلا يجوز حين ذاك. قال أو كتب التوراة والإنجيل. قال المصنف أو كتب، هذه وصية بالمنفعة، الأولى وصية بالعين وهنا وصية بالمنفعة بكتبها بكتابتها، فكذلك لا تفعل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابتها. أو أوصى لملك، لأن الملك لا يتملك، لا يصح ملكه ولا تملكه. قال أو ميت كذلك، فإن الميت لا يصح تملكه إلا إذا كان مراده، دلت القرينة على أن مراده بالوصية لفلان بنيه وورثته، فهذه مسألة أخرى إذا وجدت القرينة الدالة عليه، وأما إن لم توجد هذه القرينة فنقول إن الوصية باطلة. قال أو جني، فإنه لا يتملك كذلك، ولا لمبهم أو مجهول كذلك، مثل أن يقول أحد هذين الرجلين فإنه لا يصح. فلو أوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان الكل لمن تصح له. نعم، يقول لو أن رجلا أوصى بثلث ماله لاثنين فقال لمن تصح له ولمن لا تصح له، فقال أوصيت بثلثي لزيد ولملك، أوصيت بثلث لزيد ولملك، قال كان الكل لمن لا تصح له، لأنه قال أوصيت بثلث أي كله لزيد وللثاني الذي معه ممن لا تصح الوصية له، فنلغي النصف الثاني ونبقي للأول فقط، فيكون الكل له حينئذ، ولا يكون ذلك من باب التفريق الصفقة أو تفريق العقد، لأنه أوصى بكل ثلثه أو بخمسه أو بالعين كاملة. نعم. لكن لو أوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط. نعم، قوله لكن أوصى لحي وميت، الحقيقة أن هذه المسألة تحتاج تفصيل. إن أوصى لحي وميت فلها حالتان كما ذكر الشراح، إن جهل موته فإنه في هذه الحالة كان كما قال المصنف، فإنه يكون للحي النصف فقط والآخر يسقط حقه فيعود للورثة. وأما إن أوصى لحي وميت وكان الموصي يعلم موت الميت فإنه في هذه الحالة فإن كل الثلث يذهب له، لأنه أوصى لمن يعلم أن الوصية له غير صحيحة، فحينئذ نلغي هذا ونبقي الباقي فيكون للكل. قال رحمه الله فصل: وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية. نعم، يقول يعني هذا الفصل أورد فيه المصنف ألفاظا تتعلق بأمرين، الأمر الأول بالدلالة اللغوية والأمر الثاني تتعلق بالدلالة العرفية، وقد تنازع العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا تنازعت الدلالتان، الدلالة العرفية والدلالة اللغوية، فأيهما يقدم؟ فالمشهور عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يقدم منهما الدلالة اللغوية أو الحقيقة اللغوية. وذهب الموفق في المغني إلى أنه تقدم الحقيقة العرفية. ولذلك هنا المصنف رحمه الله تعالى بين هذه الأمور عند اختلاف الحقيقتين، بخلاف ما إذا كان العرف لا يخالف الحقيقة وإنما يخصص الحقيقة، فإن كان من باب التخصيص فإنه يختلف. بدأ المصنف بأول مثال فقال: وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه، أي الشارع الذي يكون عليه بيته، حال الوصية، فالعبرة بحال الوصية لا بحال الوفاة هنا صفة. ولجيرانه تناول 40 دارا من كل جانب. نعم، لأنه جاء في ذلك أثر عن علي رضي الله عنه، إن ثبت فإنه يدل على ذلك، أو عن أبي هريرة عفوا، الجار 40 دارا. والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ. فلو أوصى رجل لصغير أو لصبيان الحي أو لغلمان البلد أو لليافع من بني فلان أو لليتامى فإنها تصرف لمن لم يبلغ، بعد البلوغ لا يسمى يتيما ولا يافعا ولا غلاما ولا صبيا ولا صغيرا، وهذا باعتبار دلالة اللغة. نعم. والمميز من بلغ 7. والمميز من بلغ 7، الغالب كما قرر ذلك صاحب الإنصاف أن التمييز يختلف من باب لباب، ولكن هنا ربطوه بالسبع لأنه هو الغالب في التمييز، هو الغالب في التمييز، فحينئذ يكون التمييز من بلغ 7. والطفل من دون 7. نعم، والطفل من يكون عمره دون 7. والمراهق من قارب البلوغ. نعم، المراهق في كلام اللغة والذي يذكر في كتب الفقه هو الذي قارب البلوغ بشيء يسير، بدأت عليه بعض العلامات لكنها ليست علامات البلوغ التي تثبت كالإنبات والاحتلام، وإنما ظهرت عليه بعض العلامات، لأن البلوغ في جسم الآدمي ذكرا كان أو أنثى يبدأ بالتدريج، تظهر بعض العلامات إلى أن تظهر العلامات التي اعتبرها الشارع علامات محك، وهي إتمام 15 عاما أو الإنبات أو الاحتلام أو الحيض عند المرأة. والشاب والفتى من البلوغ إلى 30. فلو أوصى لشباب الحي أو فتيانه فيكون ذلك فيعطى من بلغ إلى 30. والكهل من 30 إلى 50. نعم، مثل ذلك. والشيخ من 50 إلى 70، ثم بعد ذلك هرم. نعم، مثل بعد ذلك هرم، هذا طبعا بناء على ما يسميه أهل العلم بفقه اللغة، ومن أحسن من كتب وأشهر من كتب في فقه اللغة أبو منصور الثعالبي في كتابه فقه اللغة، وهو الذي اشتهر هذا الاسم عنه فقه اللغة، فبين الأشياء المتقاربة وما تسمي العرب كل شيء من هذه الأشياء المتقاربة. نعم. والأيم والعازب من لا زوج له من رجل وامرأة. نعم. نعم، واضح. والبكر من لم تتزوج. والبكر من لم يتزوج ذكرا كان أو أنثى. نعم. ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كان قد تزوج. نعم، إذا كان قد تزوج فإنه يسمى ثيبا ولو لم يكن فيه وطء، فيسمى الرجل ثيبا كذلك ولو لم يطأ زوجته إذا تزوج. والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج. نعم، والثيوبة زوال البكارة، فالمرأة توصف بالثيوبة باعتبار أمرين، باعتبار زوال بكارتها وتعتبر ثيبا باعتبار زواجها. والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة. نعم، لو أن رجل أوصى للأرامل فنقول كل من فارقها زوجها فإنها تسمى أرملة، سواء مات عنها زوجها أو لم يمت عنها فإنها تسمى أرملة كذلك، فتدخل في هذا المصرف. والرهط ما دون 10 من الرجال خاصة. نعم، فلو أن رجلا قال أوصي ب هذا المبلغ اليسير أن يعطى رهطا من أهل المدينة فيعطى ما دون 10 من رجال المدينة. قال رحمه الله: باب الموصى به. الموصى به وهو المال الذي يوصى به. تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع. نعم، بدأ المصنف في ذكر الوصية وبين أن الوصية يصح أن يوصى بأمور لا يصح بيعها من باب التوسع فيها، وذلك أنه لا غرر فيها، فالوصايا نوع من عقود التبرعات والغرر فيها أقل من عقود المعاوضات. ولذلك يقول المصنف تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه من الصور التي فيها غرر، كالآبق بأن يكون عنده عبد آبق هرب من سيده فيصح أن يوصي به لفلان إذ لا ضرر على الموصى له، فإن جاء ذاك الآبق فإنه يكون رابحا وإن لم يأتي فلا ضرر عليه. والشارد وهو الحيوان من الإبل وغيرها والطير بالهواء، لو أن له صقرا طار في الهواء ولم يرجع فيصح له أن يوصي به. وبعض الطيور تضيع عن أصحابها ولا يجدونها إلا بعد سنة في موسم الهجرة، فتذهب وتعود بعد سنة فترجع لأصحابها، فحينئذ نقول لو أوصى بها صاحبها ثم جاءت في الموسم الآخر فإنها من أوصى له القبول أو الرد. قال والحمل بالبطن، والمراد بالحمل حمل الحيوان سواء كان آدميا أو غير آدمي، فلو أن شخصا يملكه أمة يجوز له أن يوصي بالحمل الذي في بطنها، وكذلك حمل البقر والغنم وغيرها. واللبن بالضرع، فلو قال إن اللبن الذي في هذه المنيحة، إذ المنيحة هي التي تمنح لأجل لبنها لفلان فإنه جائز، وهذه تسمى منيحة الغنم التي ورد الحديث في فضلها، منيحة الغنم هي هذه. وبالمعدوم كبما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة، فإن حصل شيء فللموصى له إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه. نعم، يقول ويصح الوصية بالمعدوم أي غير الموجود، كبما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة. يقول لو أن له أمة وكانت وقت الوصية حائلا غير حامل، فأوصى بأن ما تحمل به هذه الأمة سواء ولد في حياته أو بعد وفاته فإنه يكون لفلان، نقول نصح، مع أنه معدوم لم يوجد بعده، ليس مجهولا بل أشد، وهو المعدوم لم يوجد بعده، فحينئذ يقول يصح. ومثله لو أوصى بشجرة معينة أن ثمرة هذه الشجرة يكون لفلان إما أبدا أو مدة معلومة، وهذه مسألة تتعلق بالحساب أشير لها إشارة. لو أن رجلا أوصى بشجر له أن الثمرة تكون لفلان مدة سنة، هذا جائز. أو أوصى بأن ثمرة هذا النخل الذي لي في العالية مثلا هنا في المدينة أنها لفلان بعد وفاتي أبدا، في الحالة الأولى نقول يصح، وتقوم الثمرة في المدة المعلومة. كم قيمتها في المدة المعلومة؟ قيمتها كذا، فإن خرجت من الثلث صحت وإلا لم تصح، وإلا يخرج منها بمقدار ذلك. وأما الوصية أبدا فإنه ينظر كم ثلث ماله، وينظر كم نسبة ذلك من قيمة الثمرة، فيخرج بمقدارها مدة. وقال بعض أهل العلم ينظر في قيمة العين، وهذه طريقة بعض الحنفية، ينظر في قيمة العين، فإن خرجت من الثلث فتكون مؤبدة إخراج الثمرة. فإن حصل شيء فللموصى له إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه. نعم، يقول فإن حصل شيء من المعدوم أو من الذي فيه غرر بأن يكون طيرا في الهواء ونحوه فللموصى له في جميع الأحوال، إلا في صورة واحدة لا يحصل على العين وإنما يحصل على القيمة. قال إلا حمل الأمة، لو أن رجلا أوصى لآخر بحمل شاة ثم ولدت بعد وفاته فإنه يملك الموصى له النتاج، وهو الرخلة التي ولدت مثلا أو نحو ذلك. طيب، لكن لو كان قد أوصى بحمل الأمة، عنده أمة لها حمل من قن، لها حمل من قن، فإن الولد يكون قنا أي مملوكا، وهو يكون ملكا لمن يملك أمه، لأن القاعدة كما تعلمون أن الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الحرية والرق، فيملك الجنين الولد من يملك أمه. ويتبع خيرهما دينا. طيب الولد هذا إذا أوصي به لشخص نقول لا يأخذه الموصى له وإنما يأخذ قيمته، والسبب نقول السبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين الأمة وبين وليدها، ونهى عن التفريق بين الأم وبين وليدها مطلقا في الحيوان وفي الآدمي. فحينئذ نقول لما كان سيتملك الجنين دون أمه فيه مخالفة نهي وضرر على الأم وعلى الجنين فيعطى القيمة، وهذا معنى قوله إلا حمل الأمة فقيمته، أي قيمة الحمل يوم وضعه، يوم وضعه أي إذا وضع. طبعا عندهم قيد مشهور بشرط أن يقبل الوصية قبل الوضع. نعم. وتصح بغير مال ككلب مباح النفع وزيت متنجس. نعم، وتصح بغير مال، وإنما هو من باب الاختصاص، قد ذكرت لكم في أول كتاب البيع الفرق بين البيع المالي والاختصاص. قال ككلب مباح النفع، فإنه يجوز الاختصاص به بأن يكون كلب صيد أو حرث أو ماشية. وزيت متنجس، فإنه والمتنجس لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه ولا الانتفاع به إلا في الاستصباح في غير المسجد، وهذا مر في كتاب الطهارة. نعم. وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما. نعم، قوله وتصح بالمنفعة المفردة، هنا أطلق المصنف فيشمل أمرين، المطلقة والمقيدة بزمان، فيقول هذه منفعة مؤقتة ومنفعة مطلقة. ولذلك يقولون إن المنفعة ينفك ملكها على سبيل التأبيد عن ملك مالك العين في موضعين ذكروها في أول البيع، ومنها هذا الموضع إذا كان قد أوصى الموصي بالعين لشخص والمنفعة لآخر. وهذا معنى قوله وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد، فالمنفعة تكون لشخص والعبد لآخر، وأجرة دار كذلك أو سكن دار أيضا هذه منفعة ونحوها. وتصح بالمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم. نعم، المبهم تصح لكن يعطى ما يصدق عليه الاسم في اللغة فإنه يكون كافيا بإذن الله. فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة. نعم، هذه ذكرت في أول الباب أن الحقيقة المراد بها الحقيقة اللغوية، خلافا للموفق فإنه قدم الحقيقة العرفية. فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير. نعم، مع أن عرف الناس أن الشاه قد يخصونه بالأنثى والبعير بالذكر والثور بالذكر، ولكنه في لسان العرب يشمل الذكر والأنثى ويشمل الصغير والكبير معا. والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة. نعم، وإن كان بعض الناس قد يطلق البغل على الذكر والأنثى. والحجر والأتان والناقة والبقرة اسم للأنثى. نعم، هذا واضح. والفرس والرقيق اسم لهما، أي للذكر والأنثى. والنعجة اسم للأنثى من الضأن. نعم، من الضأن فقط، وأما المعز فلا تسمى نعجة. والكبش اسم للذكر الكبير منه، للذكر الكبير لا بد أن يكون كبيرا ولا بد أن يكون منه أي من الضأن، فالمعز لا يسمى كبشا. والتيس اسم للذكر الكبير من المعز. نعم، وأما الصغير فلا يسمى تيسا. والدابة عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير. نعم، الدابة إذا أطلقت قال أوصيت بدابة، فهو يشمل الذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير، وهذه هي الحقائق اللغوية تسمى. قال رحمه الله باب الموصى إليه. نعم، هذا الأمر الثاني ذكرناه في أول حديثنا أن الوصية تشمل خمسة أمور، مر معنا أمران أوردهما المصنف وأمران لم يذكرهما، ما يتعلق بالوعظ وما يتعلق بالديون. بقي هنا معنا الأمر الثاني وهو الإيصاء، وهو الذي يسمى الموصى إليه. ومعنى الإيصاء قبل أن نذكر كلام المصنف هو أن المتوفى قبل وفاته يكتب في وصيته إنابة لشخص بالولاية على من له الولاية عليه في حياته، إما من أبنائه في أموالهم أو لبناته في تزويجهن. إذن فالذي يصح له أن يوصي لغيره إنما هو الذي له ولاية في حياته، فكأنه أناب غيره بعد وفاته. إذن هي إنابة بعد الوفاة، والإنابة في أمرين، إما في الأموال أو الإنابة في التزويج. قال رحمه الله: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا أو أعمى أو امرأة أو رقيقا، لكن لا يقبل إلا بإذن سيده. نعم، يقول المصنف: وتصح الوصية المسلم إلى كل مسلم، وأما الوصية المسلم إلى غير المسلم فلا تصح لأنها ولاية، ووصية الكافر للكافر صحيحة لاستوائهما. قوله مكلف رشيد يدل على لابد من صحة تصرفه لنفسه، فمن باب أولى تصرفه لغيره. قوله عدل لابد أن يكون عدلا، لأن هذه إنابة في ولاية، والأصل في الولايات العدالة، فلابد أن يكون الموصى إليه عدلا. قال: ولو ظاهرا، لأن العدالة عندهم نوعان: عدالة ظاهرة وباطنة، وقد اختلفوا في الفرق بين العدالة الظاهرة والباطنة. قال الشيخ تقي الدين: والذي يتبين من كلامهم أن العدالة الباطنة هي التي حكم بها قاضي، وأما العدالة الظاهرة فهي باعتبار عدم معرفة الناس عليه قادحا في دينه أو قادحا في مروءته ونحو ذلك من الأمور. قوله: أو أعمى، فتصح الوصاية الإيصاء، فيصح الإيصاء للأعمى ولا يلزم فيه البصر، مع أنها ولاية بخلاف القضاء، فإن القضاء ولاية يشترط لها البصر، ولا تصح تولية غير البصير، يعني بمعنى الأعمى لا يصح ولاية الأعمى للقضاء. قال: أو امرأة، والأو امرأة أي فيصح الإيصاء للمرأة، لكن بشرط أن يكون الإيصاء إليها فيما يصح تصرفها فيه وهو الأموال، ولا يصح الإيصاء للمرأة في التزويج، لأنه لا يصح لها أن تزوج نفسها، فمن باب أولى لا يصح لها أن تزوج غيرها. فإن قيل إن عائشة رضي الله عنها كان يوكل إليها تزويج بنات إخوانها، فنقول صحيح، وقد جاء في تتمة الأثر أن عائشة رضي الله عنها كانت ترضى الزوج وتختاره، ثم بعد ذلك إذا حضر الزواج حمدت الله عز وجل وأثنت عليه، ثم إذا جاء الإجاب والقبول قالت: إن هذا أمر لا يليه النساء، يا فلان قم فزوج. ذكر هذا الأثر ونسبه لمن خرجه الشمس الزركشي في شرحه على الخرقي، وهذا يدلنا على أن المرأة يصح ولايتها على النفس والمال، لكن لا يصح ولايتها للتزويج. فهنا عائشة وليت على النفس باختيار الزوج، لكن لا تزوج بمعنى الإيجاب رضي الله عنها. قال: أو رقيقا أي فيما يصح تصرفه فيه، لكن لا يقبل، أي لا يقبل الوصاية إلا بإذن سيده، لأنه سيمنعه ذلك من بعض تصرفاته في ماله. نعم. وتصح من كافر إلى عدل في دينه. نعم، تصح من كافر إلى عدل، سواء كان كافرا أو مؤمنا. ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت معا، يجب أن تكون موجودة في الحالتين وليس في إحدى الحالتين دون الأخرى. وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء. نعم، الموصى إليه بهذه الولاية والنيابة فيها عن الميت له أن يقبل، فليست لازمة في حقه بل هي جائزة، وله أن يعزل نفسه بعد القبول متى شاء، له أن يعزل نفسه متى شاء بشرط أن لا يكون هناك ضرر على المال ونحوه. وتصح الوصية معلقة كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه أو إن مات زيد فعمر مكانه. نعم، قوله وتصح الوصية معلقة، هذا التعليق ذكر المصنف له صورتين: صورة تعليق واقف وصورة تعليق فاسخ. بدأ في النوع الأول وهو التعليق الواقف الفاسخ. نعم، بدأ بالفاسخ فقال: كإذا بلغ أو حضر أو رشد، إذا بلغ الموصى عليه أو حضر زيد أو رشد الموصى عليه أو رشد زيد أو تاب زيد من فسقه فعمر مكانه، فحينئذ تبدأ الفاسخ تنفسخ وصية الأول عند وجود هذا الشرط، فأصبح تعليقا فاسخا يفسخ الوصية الأولى. وقوله فعمر مكانه إذا كان فيه شخص آخر موصى إليه فحينئذ يكون مثالا للشرط الواقف أو التعليق الواقف، فعلقت الوصية ووقف ابتداؤها على وجود هذا الشرط. وتصح مؤقتة كزيد وصي سنة ثم عمر. نعم، وتصح مؤقتة كذلك في الابتداء والانتهاء، في الفسخ والابتداء. نعم. وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك. نعم، وصي الوصي ما يصح إلا إذا أذن له الموصي وهو الميت بأن يوصي عنه. صورة ذلك، طبعا صورة الإيصاء، أولا ثبت عن جمع من الصحابة أنهم أوصوا إلى غيرهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما جاء أن البراء بن معرور رضي الله عنه أوصى إليه عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتوا بأن يكون قيما على أموال أبنائهم أو يكون وصيا على تزويج بناتهم. إذا الإيصاء إما في القيام على المال وهذه الوصاية على المال، أو الوصاية على النفس بالنظر في شأنهم، أو الوصاية على تزويج البنات. وبناء على ذلك ففي البنات يكون أولى الناس بتزويجها أبوها ثم وصيه ثم باقي الأولياء بعد ذلك. وسبب اختيار الوصي في التزويج أن بعض الناس يعلم أن بناته ربما يغفل الرجال عنهن، فيوصي لرجل يعلم أن له معرفة بالرجال ويعلم أنه يعرف الصادق من الكاذب منهم، فيوصي إليه بتزويج بناته، لأنه لو لم يوصي بذلك ربما كان أقرب الأولياء غافلا عن بناته لأنهن بعيدات عنه، أو يكون مهملا لهن وربما أدى ذلك لعضلهن، فيكون الأب ولا يوصي غير الأب في التزويج قد يوصي لغريب، وهذا الغريب قد لا يكون من القرابات بل من أبعد الناس، ويكون في تزويجهن أولى من تزويج أخيهن أو ابنهن أو جدهن. هذا ما يتعلق بالإيصاء في التزويج. أما الإيصاء في المال فلأجل أن يحفظ مال القصر فاقد الأهلية بعدم البلوغ، أو فاقد الأهلية بعدم الرشد، أو فاقد الأهلية بعدم العقل. هذه الأمور الثلاث التي تفقد بها الأهلية قد يوصي الرجل بحفظ أموالهم أو تصريف شؤون حياتهم، وهي التي تسميها العلماء ولاية على النفس، فكلها يمكن الإيصاء عليها ويقدم وصي الأب على من عداه. وليس لهذا الموصى إليه أن يوصي لغيره مطلقا في الأحوال الثلاثة، في النفس وفي المال وفي التزويج، إلا إذا كان الموصى الأصيل قال وله أن ينيب من شاء وله أن يوصي بعد وفاته لمن شاء. نعم. ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفؤا. نعم، لو كان هناك وصي خاص معين فليس للحاكم أن يعزله ولا أن يشاركه في نظره في المال وفي غيره، لكن إن كان غير أمين ليس كفؤا فحينئذ إما أن يشاركه وإما أن يعزله. قال رحمه الله: فصل. ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها والنظر في أمر غير مكلف لا باستفاء الدين مع رشد وارثه. نعم، هذه المسألة أشرت إليها قبل قليل وهو قول المصنف. ولا تصح الوصية، هنا معنى الوصية الإيصاء. قلت لكم في البداية أن الوصية تطلق على خمسة أشياء، منها التبرع وانتهينا منه، ومنها الإيصاء. هنا نتكلم عن الإيصاء بمعنى الإنابة في الولاية. يقول: ولا تصح الوصية بمعنى الإيصاء إلا في شيء معلوم. لا بد أن يوصي في شيء معلوم، وهو أحد ثلاثة أمور: إما في أمور مالية، وإما في ولاية على نفس، وإما في تزويج. إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين، فيوصي بقضاء دينه، هذا متعلق بوصية التبرع فينيب غيره بأن يقوم عنه بذلك، وتفريق الوصية ويفرق وصيته في الثلث، ورد الحقوق إلى أهلها، فإذا رد الحقوق إلى أهلها فينيب زيدا لمعرفته أن زيد أمين في ذلك. قال: والنظر في أمر غير المكلف. قوله والنظر في غير أمر المكلف، هذه هي الولاية على المال وعلى النفس، هذه هي النظر في أمر غير المكلف وهو الصبي والمجنون ونحو ذلك. قال: لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه. انظر هنا، هناك بعض الموصين يكتبون في الوصايا أشياء ليست بلازمة، لأن هذه الأمور لا يحق للميت أن يفعلها. ذكر المصنف هنا مثالا، وسأورد مثالا آخر يقع عند كثير من الناس. لو أن ميتا أو لو أن شخصا قبل وفاته كتب في وصيته: أوصي أن زيدا يقضي ديني، نقول يجوز، لأن الدين متعلق بذمة الميت، ويلزم حينئذ أن يكون الموصى إليه هو الذي يقضي الدين. لكن لو قال: أوصي أن زيدا يستوفي الديون التي لي عند الناس، نقول ليس بلازم إذا كان الورثة راشدين، لأن الميت حينما مات انتقل ماله الموجود والديون التي له عند غيره إلى الورثة، فأصبحت الديون هذه ليست له وإنما الديون للورثة، وهذا ملك قهري. فحينئذ نقول: إن رضي الورثة أن زيدا هذا هو الذي يستوفي الديون فلهم ذلك، وإن لم يرضوه أو لم يرغبوا به بل أرادوا أن يستوفوا بأنفسهم أو ينظروا إلى شركة تحصيل ديون أدق وأقوى فلهم ذلك، لأن هذا التصرف ليس للميت أن يفعله بعد وفاته. نعم، الدين متعلق بذمته، وأما الديون التي له ليست له بعد الوفاة، فإنما انتقل ملكها للورثة. هذا وجه كلامهم. مما يشبه هذه المسألة مسألة مشهورة جدا، كثير من الناس يكتب في وصيته أن بيت الفلاني لفلان من ورثتي وبيت الآخر لفلان، فهو الذي يقسم المال بين أولاده ويعلقه على الوفاة، أو يقول: الذي يقسم بينكم زيد فإني أرضى قسمته. فنقول إن هذه الوصية ليست بلازمة، لأن المال انتقل للورثة فلهم أن يقتسموا المال بينهم قسمة تراض كيفما شاءوا، ولا تلزم قسمة الأب، فإنها ليست من الملزمة، بل ولا المندوب فعلها، وإنما هو جائز إن شاءوا أمضوا كلام أبيهم وإن شاءوا لم يمضوا. وهذا يفعله كثير من الرجال حينما يكون له مال وعقار متنوع، فيجعل لبنيه العقار ويجعل الحلال من الغنم وغيره لبنات ونحو ذلك، وهذا إن رضيه جميع الأبناء فبها وإلا فلا. ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. نعم، فمن وصي في قضاء الديون لم يكن وصيا على القصر، ومن وصي على زيد من القصر لم يكن وصيا على عمرو منهم، وهكذا. وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه. نعم، يقول الشيخ: لو أن شخصا أجنبيا، معنى الأجنبي هو من لم يكن موصى إليه، هنا الأجنبي بمعنى ليس موصى إليه وليس وارثا، فهو أجنبي عن التركة لم يذكر فيها، فليس وارثا ولا موصى إليه، وجد عينا موصى بها فصرفها لمستحقها للمساجد أو الجمعيات وغيرها، لم يضمنه لأنها بمثابة الوديعة واللقطة التي وجدها ثم أعطاها صاحبها. وإذا قال له: ضع ثلث مالي حيث شئت، أو أعطه، أو تصدق به على من شئت، لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي. نعم، هذه مسألة لها قاعدة عامة، هذه أحد صورها. القاعدة العامة هي أن النائب يقوم مقام الأصيل، النائب يقوم مقام الأصيل، وحيث أن الأصيل لا يجوز له أن يتبرع لنفسه فكذلك النائب. النائب هذا قد يكون وكيلا وقد يكون وصيا، وبناء عليه فلو أن رجلا قال لآخر: ضع ثلثي حيث شئت، أو أعطه من شئت، أو تصدق به على من شئت، لم يجز له أن يأخذه، سواء كان وصيا بعد الوفاة أو وكيلا في الحياة، لأنك أنت كأنك قائم مقام الأصيل، فقال: أعطي من شئت، فلم يقل: أعطي نفسي، فالشخص لا يعطي نفسه، لكن لو قال: هي لك، أو أعطه من شئت، وأنت وإن شئت أن تأخذها فخذها، فنعم. إذن هذا معنى قوله: أو تصدق به على من شئت، لم يجوز له أخذه. هذه مبنية على القاعدة الأولى. هناك قاعدة ثانية شبيهة بها تتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة تولي طرفي العقد. وفقهاؤنا رحمة الله عليهم يقولون إن المرأة لا يجوز له أن يتولى طرفي العقد في حالتين، وما عدا هاتين الحالتين يجوز. الحالة الأولى لا يجوز له أن يتولى طرفي العقد فيما يشترط فيه التقابض كالصرف، فلا يجوز أن أكون وكيلا عن طرفين أحدهما بائع والآخر مشتري. والصورة الثانية التي لا يجوز فيها تولي طرفي العقد قالوا فيما فيه تهمة، فكل ما تكون فيه تهمة ومنها الصداقات وغيرها فإنه يكون المرء متهما عندما يقال أعطه الفقراء مثلا، وهو قد يكون فقيرا لكنه متهم أنه يحابي نفسه، فحينئذ نقول لا يصح أن تتولى طرفي العقد. قال ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين، لأن الأقارب الوارثين هو متهم في حقهم فكأنه يعني دفعها لنفسه. ولا إلى ورثة الموصي، لأنه لا وصية لوارث. ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصية فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه وتجهيزه منها إن كانت، وإلا جهزه من عنده. نعم، يقول الشيخ إن من مات ببرية ونحوها، برية يعني فلات ليس فيها قرى بجانبه، ونحوها مثل الأماكن التي لا يوجد فيها محاكم ولا يوجد فيها ولاية عامة، مثل بعض البلدان التي لا يوجد فيها محاكم شرعية يعني خارج البلدان الإسلامية، قال لا يوجد فيها ولا حاكم أي فيها ولا وصي لم يوصي لشخص بعينه، فلكل مسلم أخذ تركته، معنى أخذ تركته ليس تملكها وإنما حيازتها، فيجمع المتفرق من تركته ويبيع ما يراه أنه يستحق البيع، لأن عدم بيعه قد يؤدي إلى مؤنة مثل الحيوانات ومثل المطعومات التي تتلف بسرعة، ثم يجهزه منها إن كانت، يعني يجهزه مما حازه من تركته إن كانت له تركة، وإلا أي وإن لم تكن له تركة جهزه من عنده أي من ماله هو، وله الرجوع أي للمجهز وله الرجوع بما غرمه في التجهيز إن والرجوع. عندي هنا مسألتان سريعتان جدا والثانية عامة. عندنا قاعدة في أن كل من تبرع عن غيره، وهذه مرت معنا في الدرس الماضي، أن كل من تبرع عن غيره فيما تجوز فيه النيابة فله الرجوع عليه، فله الرجوع عليه. ومن صور هذه القاعدة التي مرت معنا في الدرس الماضي هذا المثال، من تولى تجهيز مسلم ولا يوجد في بلدته حاكم فله الرجوع على ماله إذا رجع إلى بلده. المسألة الثانية، وهذا يعني كان فيها سؤال أظن ولكن أنا أجبته أم لا، وهي مسألة أن الفقهاء في كثير من الأبواب مرت معنا في الكفالة ومرت معنا في عقود الأمانات ومنها اللقطة وغيرها، أنه له الرجوع إن والرجوع، فالحالات ثلاث، إما أن ينوي الرجوع وإما أن ينوي التبرع أو لا ينوي شيئا، فإن والرجوع فإنه يرجع بما غرمه، وإن والتبرع فإنه حينئذ لا يعطى ما غرمه لأنها هبة مقبوضة. وإن لم تكن له نية لا الرجوع ولا عدم الرجوع، فقد نص منصور وغيره على أن من لا نية له حكمه حكم من نوى التبرع، إذا ما قال لا نية لي. فائدة هذه المسألة قلناها قبل قليل، وهو عندما تأتينا مسألة في المحكمة مما يشترط فيه عدم الرجوع، مثل من أدى عن غيره نفقة واجبة، فالقاضي يحلفه على ماذا؟ لا يحلفه على أنك لم تنوي التبرع يقول لا، وإنما يحلفه على أنه يقول لم أنوي على أنني نويت الرجوع، على الجزم بنية الرجوع، ولا يحلفه على نية التبرع، عدم نية التبرع، عفوا على عدم نية التبرع. نعم. قال وله الرجوع بما غرمه إن نوى الرجوع. نعم، هذه ذكرتها قبل قليل. قال رحمه الله كتاب الفرائض. نعم، شرع المصنف بعد ذلك بالحديث عن الفرائض وهي المواريث، وهي العلم بقسمة المواريث. نعم، قوله العلم لأن الفرائض هي العلم، وأما القسمة فإنها لها من يقوم بقسمتها وهو الذي يكون قاسما. العلم بقسمة المواريث، بعض العلماء يفرق بين المواريث والتركات، بعض الفقهاء يفرق بينهما فيرى أن التركة هي التي يخرج منها مؤنة التجهيز ويخرج منها الديون، وما بقي يسمى ميراثا. ففرقوا بين أمرين، بين التركة وبين الميراث أو المواريث. المواريث جمع ميراث، وبعضهم يطلق هذه بمعنى تلك من باب المقابلة، ولكن إن أردت أن تفرق بينهما فهذا هو التفريق عند بعض الفقهاء. وإذا مات الإنسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله، سواء كان قد تعلق به حق رهن أو ورش جناية أو لا. نعم، يقول الشيخ أن أول ما يتعلق به الحق الميت هي مؤنة تجهيزه، الكفن، الثياب التي يدفن بها، والحنوط هو الطيب، ومؤنة التجهيز مثل حفر القبر وغيره، فتؤخذ من رأس المال قبل كل شيء، سواء تعلق به أي بالمال حق رهن أو أرش جناية، كان يكون عنده قن جنى وتعلق برقبة تلك ذلك القن أرش الجناية أو لا، فلا أثر لذلك. نعم. وما بقي بعد ذلك تقضى منه ديون الله وديون الآدميين. نعم، عبر المصنف بقوله يقضى منه ديون الله وديون الآدميين بحرف الواو، قال و ولم يقل ثم، وهذا يدل على قول الفقهاء رحمه الله تعالى أنه إذا تضايقت التركة عن ديون الله عز وجل وديون الآدميين فإنها تتقاسم، فلا يتقدم ديون الله عز وجل على حقوق على ديون الآدميين ولا العكس، وإنما تتقاسم، فلو أنها لا تكفي إلا نصفها فيقضى نصف ديون الله عز وجل مثل النذور وغيرها ونصف ديون الآدميين، وهذا هو المعتمد عند أكثر المتأخرين. وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه. نعم، تنفذ وصاياه من الثلث، ولا يعني يقبل ما زاد من الثلث إلا بإجازة الورثة. ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته وعلى طريقة الفرائض المذكورة في هذا الباب. قال رحمه الله: فصل. وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. نعم، يقول المصنف وأسباب الإرث ثلاثة، يدلنا على أنه لا إرث بغير هذه الثلاثة لأنها محصورة، فغير هذه الثلاثة مثل التقاط اللقيط ومثل الحلف سواء كان في صدر الإسلام أو بعده فلا توارث أو الإسلام على يد رجل، فكل ذلك لا توارث به، وإنما التوارث بالأمور الثلاثة فقط، وهي النسب أو النكاح الصحيح أو الولاء. وعبر المصنف بالنكاح لأن المصاهرة لا يورث بها إلا بالنكاح فقط وهو أحد الزوجين، وعبر بالنكاح الصحيح لأن النكاح الفاسد والنكاح الباطل كلاهما لا يورث به بل لا بد أن يكون صحيحا، والولاء معروف هو العتق، والمقصود بالولاء الولاء من علو لا من سفل، فإن الولاء من سفل لا يورث به وإنما يورث بالولاء من علو، فالمعتق هو الذي يرث المعتق، ولكن المعتق لا يرث المعتق. وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. نعم، موانع الإرث ثلاثة: القتل، فمن قتل غيره لم يرثه، وظاهر كلامهم بل صرحوا به، ظاهر كلام مصنفون وقد صرحوا به في غير هذا الكتاب، أن كل قتل سواء كان قتل عمد أو خطأ أو شبه عمد فإنه يكون مانعا من الإرث، وهذا هو المذهب وقول كثير من الفقهاء. وأما الذي عليه العمل في المحاكم وصدرت به القرارات أن الذي يمنع من الإرث إنما هو قتل العمد وشبه العمد فقط، وأما الخطأ فإنه لا يمنع من الإرث، وهو رواية عن أحمد وفاقا لقول مالك وهو الذي عليه العمل في المحاكم عندنا. وأما الرق بأن يكون أحد الطرفين إما المورث أو الوارث رقيقا فلا يرثه الآخر، فإن كان المورث رقيقا وقلنا بأن الرقيق يتملك فإن ماله كله لسيده، وإن كان الوارث هو الرقيق فإنه لا يرث من مال الحر شيئا. قوله واختلاف الدين معناه أنه لا يرث مسلم من كافر ولا كافر من مسلم، بل إن اختلاف دين الكافرين لا يمنع من إرث أحدهما من الآخر، هذا قول الجمهور. وهناك رواية أخرى بل هي الأكثر نقلا عن أحمد وهي التي انتصر لها ابن القيم وشيخه، وهو أن المسلم يجوز له أن يرث الكافر، وأما الكافر فلا يجوز له أن يرث المسلم، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم على الإطلاق، فكل كافر لا يرث المسلم، وحملوا الحديث الآخر لا يرث المسلم الكافر على أن المراد بالكافر هنا الحربي دون ما عداه، فالذي لا يورث إنما هو الحربي وما عداه فإنه يورث، والمجمع وهل العبرة هنا مسألة، هل العبرة باختلاف الدين بالوفاة أم العبرة بقسمة المال؟ نعم، هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وكثير من أهل العلم كما ذكر أخونا على القسمة من باب تحبيبه في الإسلام. نعم. والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة. نعم، المجمع على توريثهم عشرة، أي أنه مجمع عليهم ولا يوجد غيرهم، عشرة بالاختصار، وأما بالبسط فهم 15. الابن، الابن هذا الأول، وابنه وإن نزل، وابنه أي وابن الابن وإن نزل، فكان ابن ابن ابن بحيث نزلا بمحض الذكور. والأب، والأب الذي منه الولادة، وأبوه وإن على، وأبوه وإن على وهو الجد وإن على بمحض الذكور. والأخ مطلقا، قوله والأخ مطلقا هذا ثلاثة إخوة، الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. وابن الأخ لا من الأم، وقوله وابن الأخ لا من الأم هذا اثنان، وهو ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. والعم، والعم وابنه كذلك، وكذلك ابن العم. نعم. والزوج، نعم. والمعتق، والمعتق بكسر التاء اسم فاعل. نعم. ومن الإناث بالاختصار سبع، قوله بالاختصار سبع لأنهن لو بسطن لكن عشرة. البنت، البنت هذه الأولى صليبة، وبنت الابن وإن نزل أبوها، وإن نزل أبوها بمحض الذكور، بنت ابن ابن ابن. نعم. والأم، والأم والجدة مطلقا، قوله والجدة مطلقا تشمل ثنتين، التي أدلت من جهة الأب والتي أدلت من جهة الأم، وسيأتي أن الجدات الوارثات ثلاث. نعم. والأخت مطلقا، والأخت مطلقا سواء كانت شقيقة أو غير شقيقة. والزوجة، والزوجة واضح. والمعتقة كذلك. نعم. فصل، والوراث ثلاثة ذو فرض وعصبة ورحم. نعم، هذا قول المصنف، والوراث ثلاثة، أي أن صفة إرثهم إما أن تكون بالفرض أو بالتعصيب أو بالرحم، وهذا مهم لأن ذو الفرض مقدم على العاصب، فإن بقي شيء فللعاصب، فإن بقي شيء لم يرثه ذو فرض ولا عاصب فيرثه ذو الرحم، فالرحم لا يرثون إلا إذا لم يوجد عاصب. نعم، قد يرثون مع وجود الفرض وهو في حالة أحد الزوجين، لأنه لا رد على أحد الزوجين، وما عدا الزوجين فإنه يرد عليهما. نعم. والفروض المقدرة ستة، لا يوجد غيرها في شرع الله عز وجل. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. نعم، لكي تحفظها يقول أهل العلم قل النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفه ونصف نصفه، أو قل الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه، هي هي، لا يوجد غيرها، ولذلك أصول المسائل تبنى على هذه الفروض. نعم. وأصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة. نعم. الزوجان، نعم الزوجان، الزوج والزوجة. والأبوان، الأب والأم. والجد، نعم. والجدة مطلقا، نعم مطلقا أي من الجهات الثلاث، الجدات الثلاث قصده. نعم. والأخت مطلقا، والأخت مطلقا لشقيقة أو لأب أو لأم. والبنت، نعم. وبنت الابن، والأخ من الأم، الأخ لأم. نعم. فالنصف فرض خمسة، وأما الأخ لأب والأخ الشقيق فإنما يرث بالتعصيب فقط. فالنصف فرض خمسة، فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة. نعم، وأما إن وجد فرع وارث فإنه يكون له الربع، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وفرض البنت، وفرض البنت إذا طبعا لم يكن معها أخ معصب. نعم. وفرض بنت الابن مع عدم أولاد الصلب. نعم، قوله مع عدم أولاد الصلب يعود للمسألتين، فرض البنت وفرض بنت الابن. وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث. نعم، وأما الأخت الشقيقة فإنها ترث النصف إذا لم يوجد فرع وارث للميت، فإن كان ولدا فإنه يعصب وتحجب حينئذ، وإن كان بنتا، إن كان ذكرا عفوا، فإن كان ذكرا فإنه ابنا فإنه يعني يحجبها، وإن كانت بنتا فإنها ترث معها تعصيبا مع الغير، فتكون باب التعصيب مع الغير. وفرض الأخت لأب مع عدم الأشقاء. نعم، مع عدم الأشقاء، وكذلك مع الشروط التي ذكرناها قبل قليل وهو عدم الفرع الوارث. والربع فرض اثنين، فرض الزوج مع الفرع الوارث وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه. نعم، فرع الزوج مع الفرع الوارث يعني الفرع الوارث للزوجة الهالكة، وفرع الزوجة فأكثر مع عدمه أي مع عدم الفرع الوارث للزوج الهالك. والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث. نعم، الثمن لا يرثه إلا الزوجة فأكثر، سواء كنا واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة مع الفرع الوارث، إذا كان قد وجد للهالك فرع وارث سواء كان ذكرا أو أنثى. قال رحمه الله: فصل. والثلثان فرض أربعة، فرض البنتين فأكثر. نعم، البنتان فأكثر بالشروط التي بشرط أن لا يوجد هناك حاجب. نعم. وبنتي الابن فأكثر. نعم، إذا لم يكن هناك طبعا معصب وهو الابن أو ابن الابن مع البنتي الابن. ونعم. والأختين الشقيقتين فأكثر. إذا لم يوجد هناك فرع وارث. والأختين للأب فأكثر. إذا لم يوجد هناك فرع وارث ولا أشقاء. والثلث فرض اثنين، فرض ولدي الأم فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. نعم، بدأ يتكلم عن الثلث وقال إنه فرض اثنين، أولهما ولدي الأم. المراد بولدي الأم الأخ لأم والأخت لأم، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت أي من أم، كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فلكل واحد منهما السدس. وهذا معنى قوله فرض ولدي الأم فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، يعني لابد إذا كانوا اثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث، إذا كانوا اثنين فأكثر فهم في الثلث، يستوي الذكر والأنثى، وهذه من المواضع التي يرث الذكر والأنثى سواء. وفرض الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة والأخوات. نعم، هذه مسألة سيأتي التأكيد عليها. الأم تارة ترث الثلث وتارة ترث السدس، ترث الثلث بقيدين: القيد الأول أن لا يوجد للميت يعني الهالك الذي قسمت تركته فرع وارث، لا ولد ولا بنت. وعندما أقول لا ولد أنا أقصد لا لا لا لا ابن، لا ابن، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، لا ابن ولا بنت. إذن هذا معنى قوله لا فرع وارث الميت. ولا جمع من الإخوة والأخوات، قوله ولا جمع من الإخوة والأخوات أي سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، لأن ظاهر القرآن أن الجمع من الإخوة وإن كانوا غير وارثين يحجب الأمة من السدس إلى الثلث. لكن لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم ثلث الباقي. نعم، هذه الحالة الوحيدة التي لا ترث الأم فيها الثلث وإنما ترث ثلث الباقي، وهي المسألة العمرية، إذا وجد أب وأم وزوجة أو زوج ففي هذه الحالة الأم ترث ثلث الباقي. والسدس فرض سبعة، فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع من الإخوة والأخوات. نعم، هذا اختل فيها القيدان السابقان: الأم إذا وجد فرع وارث ابن أو بنت، أو وجد جمع من الإخوة والأخوات سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، فإنه في هذه الحالة ترث السدس. وبناء على ذلك باب الفائدة: إذا سألك رجل وقال هلك هالك عن أب وأم، فمن الخطأ أن تقول إن الأم ترث الثلث، ومن الخطأ أن تقول إن الأم ترث السدس، بل يجب أن تسأل هل له إخوة؟ إن قال نعم له جمع من الإخوة اثنان فأكثر، فحينئذ نقول للأم السدس والباقي للأب. وإن قال ليس له جمع من الإخوة ففي هذه الحالة للأم الثلث وللأب الباقي، وهو ما يعادل الثلثين. وفرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوين مع عدم الأم. نعم، قوله وفرض الجدة فأكثر، الجدات يرثن واحدة فأكثر إلى ثلاث، يعني لا يرث من الجدات إلا ثلاث. وحكي في ذلك قول إبراهيم النخعي: كانوا يورثون الجدات الثلاث، أو كانوا لا يورثون إلا الجدات الثلاث. وجمع من علماء رحمهم الله تعالى كانوا يرون أن قول النخعي كانوا أنها صورة من صور الإجماع، حكاية الإجماع المتقدم، ممن نبه لهذا الملحظ في الآثار المنقولة عن إبراهيم النخعي بالخصوص أبو يعلى في التعليق في موضع أو موضعين. ولذلك فإن فقهاء يقولون لا يرث من الجدات إلا الثلاث ومن أدلى بهن، ومنهن الثلاث هي أم الأم وأمهاتها وأم الأبي وأم الجد وأمهاتهم. إذن هؤلاء هم الوارثات ومن أدلى بهن وأمهاتهن، يعني أم أم أم الأبي، أم أم أم الجد، أم أم الأم للهالك، غير هؤلاء الثلاث لا يرثن، فقط الوارثات الثلاث. وهذا معنى قوله إلى ثلاث أي إلى الثلاث في الدرجة الأولى، إن تساوينا أي يعني إن تساوينا في الدرجة والقرب من الميت. بشرط عدم الأم، لأن الأم حاجبة للجدة. وفرض ولد الأم الواحد. نعم، الولد الأم أخا كان أو أختا لأم فإنه يرث السدس مطلقا. وفرض بنت الابن إذا كان واحدا. نعم. وفرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب. نعم، بنت الصلب تأخذ النصف إذا لم يكن هناك معصب لها، ووجدت بنت ابن فإن بنت الابن تأخذ السدس متمم الثلثين من باب تتميم أو تكمير الثلثين. وفرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة. نعم، الأخت الأب أو الأخت الشقيقة تأخذ النصف إذا استحقته ولم يكن معها معصب حينئذ، فإن الأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. وفرض الأب مع الفرع الوارث. نعم، إذا ولد فرع وارث للميت ابن أو بنت فإن الأب يأخذ حينئذ السدس فقط، وقد يجمع معه التعصيب إذا كان بنتا فقط. نعم. وفرض الجد كذلك. وفرض الجد كذلك. نعم. ولا ينزلان عنه بحال. قوله ولا ينزلان عنه بحال هذه تفيدنا في مسألة المشركة التي سيأتي بعد قليل، أن الجد لا يمكن أن ينزل عن السدس بحال، يجب أن يعطى الجد السدس، هذا معنى قوله ولا ينزلان، وعبر بالتثنية من باب التأكيد على أن الجد هنا نزل منزلة الأب في السدس. قال لا مطلقا، لا مطلقا، لأن لو قلنا مطلقا لقلنا إن الجد يحجب الإخوة، ومشهور مذهب على خلافه. قال رحمه الله: فصل. والجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم. نعم، قول المصنف والجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب إذا كانوا وحدهم، الأشقاء وحدهم أو لأب، وأما إذا كان أشقاء ولأب فإنه تتعلق به المسألة المعادة سيشير إليها المصنف بعد. والأصل أنه الأشقاء مفردون هم الذين يرثون دون من عداهم إذا كان معهم لأب. قال: والجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم. معنى قوله كأحدهم أي يعتبر ذكرا، فإذا وجد جد وأخ شقيق فلكل واحد منهما سهم، واحد وواحد، جد وأخوان شقيقان فلكل واحد منهما سهم، وهكذا جد وأخت شقيقة فالجد يكون له سهمان وللأخت سهم لأنه كأنه أخوها، وهذا معنى قوله كأحدهم. لكن هذا الذي قولهم كأحدهم هي التي يسميها العلماء المقاسمة، فالجد مع الإخوة يقاسمهم، يقاسمه كأنه أحدهم، لكن بشرط إذا لم يكن هناك صاحب فرض فلا يجوز أن ينقص الجد عن الثلث، فإن نقص عن الثلث يعطى الثلث والباقي يقسم بين الإخوة. مثال ذلك: هالك هلك عن جد وعن خمسة أشقاء، فلو قسم بينهم لكان نصيب الجد السدس وهو أقل من الثلث، فنقول نعطي الجد الثلث والباقي يأخذه الأشقاء. إذن فالجد كأحدهم ما لم ينقص عن الثلث، فيعطى الثلث ثم يعطى الأشقاء ما لم يكن هناك صاحب فرض كما سيأتي. نعم. فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين، إما المقاسمة أو ثلث جميع المال. نعم، يقول المصنف: إن وجد مع الجد والإخوة صاحب فرض كزوج أو زوجة أو غيرهم فله حينئذ خير أمرين، السابقة خير الأمرين إما المقاسمة أو ثلث المال، هنا خير الأمرين إما المقاسمة أو ثلث جميع المال كذلك، ففي الحالتين، في حالة صاحب الفرض أو غيره. لكن إن كان هناك صاحب فرض، نعم، هذا إن لم يكن مضبوط، إن لم يكن هناك صاحب فرض. نعم. وإن كان هناك صاحب فرض فله خير ثلاثة أمور، إما المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال. نعم، قال: إن كان معه صاحب فرض كالزوجة وغيرها، هذه مسألة قبل قليل، فله خير ثلاثة أمور، إما المقاسمة كأحدهم أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، ليس ثلث كل المال، أو سدس جميع المال، ما هو الأكثر من الثلاثة يأخذه. نعم. فإن لم يبقى بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه، وسقط الإخوة إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسمات بالأكدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف فتعول لتسعة، ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على ثلاثة فتصح من 27. نعم، يقول المصنف: فإن لم يبقى بعد الفرض إلا السدس، ففي هذه الحال يأخذه الجد والإخوة لا يأخذون شيئا وإنما يسقطون فيكون من باب الحجب لهم. قبل أن أنتقل المسألة الأكثرية، يقولون المقاسمة بين الجد والإخوة هذا هو قول الجمهور، وذهب بعض أهل العلم ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أن الجد ينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة، وهذا القول هو الذي عليه العمل عندنا في المحاكم الآن، أن الجد يحجب الإخوة. ولكن كثير من أهل العلم عن القول الذي ذكره المصنف، ولكن أبين ما الذي عليه العمل وهو القول الآخر. يقول المصنف: وسقط الإخوة إلا في المسألة الأكدرية، سميت أكدرية لأنه قيل كدرت على زيد أصوله حيث أن فيها عولا، وأنه عالت المسألة ولم يسقط الإخوة كما هو الأصل في الصورة السابقة. صورة هذه المسألة أن يهلك هالك عن أخت شقيقة وأب، قالوا أن يهلك هالك عن زوج وأم وجد وإخت. انظر معي، الزوج صاحب فرض وهو النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأم كذلك صاحبة فرض وهو الثلث لعدم وجود الجمع من الإخوة وعدم وجود الفرع الوارث. بقي الجد والأخت، بقي الجد والأخت، فحينئذ يقاسم ما بينهما، أو يأخذ السدس المال أو ثلث ما بقي. ننظر في المسألة. إذا قسمنا المسألة وجدنا أنها من ستة، فالزوج النصف ثلاثة، والأم الثلث اثنان، فبقي من الستة كم؟ واحد. فعلى القاعدة الأولى التي ذكرها المصنف في أول كلامه، الواجب أن يأخذها الجد ولا يكون للأخت شيء. لكن هذا مشكل من جهة أن الأخت ترث في هذه الصورة بالفرض، فإنها ترث النصف، فحينئذ نفرض لها نصفا، فكدرت على زيد أصوله، لأن من أصوله أن الجد والإخوة إذا لم يبقى إلا السدس فيأخذه الجد ويسقط الإخوة، وهذا غير موجود هنا. فماذا فعلنا؟ نفرض لها النصف وهو ثلاثة، وكنا قد قلنا إن المسألة من ستة وفرضنا فيها ثلاثة، فحينئذ تعول المسألة إلى تسعة، وهذا معنى قول المصنف: فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويفرض للأخت النصف، فأكد على فرض النصف للأخت وأنها لا تقاسم الجد، فتعول لتسعة. إذا عادت لتسعة أصبح نصيب الأخت ثلاثة لأنه النصف ستة، ونصيب الجد واحد أربعة، فنجمع نصيب الجد مع نصيب الأخت، ما نعطيها النصف، نجمع بينهما، ثم إذا جمعنا بينهما نصيبهما جعلناها مقاسم بينهما، فللجد سهمين وللبنت التي هي الأخت سهم واحد، فحينئذ تصح المسألة من 27، لأن الجد بسهمين برأسين والأخت برأس واحد ثلاثة أسهم، والمسألة أصلها من تسعة فتضرب في ثلاثة فتكون من 27، وهذا معنى قول المصنف: ثم يقسم نصيب الجد والأخت معا فيجمع الثلاثة والواحد وهي الأربعة فتكون أربعة بينهما أربعة. قوله أربعة أي أربعة من تسعة لأن عالت لتسعة، على ثلاثة، قوله على ثلاثة أي على ثلاثة رؤوس، لأن الجد برأسين مقاسمة والأخت برأس واحد، فتصح من 27. إذا المسألة أصلها من ستة عالت إلى تسعة ثم صحت لأجل عدد الرؤوس من 27، ولا عول في مسائل الجد والإخوة إلا هذه المسألة فقط، ولذلك كدرت على زيد أصوله. نعم. وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد إن احتاج لعده، ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة فتأخذ تمام النصف وما فضل فهو لولد الأب. هذه المسألة هي التي يسميها العلماء بالمعادة، بحيث أن الأخ الأب يعد في المقاسمة كأنه موجود ويرث، ثم إن نصيبه يأخذه الشقيق، وهذا معنى قوله: وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده، أي يعد في المقاسمة على الجد إن احتاج لعده. معنى احتاج لعده بأن لم يكن، بأن إذا وجد زاد نصيبه ولم يصل الجد إلى الحد الذي يمنع فيه من المقاسمة. قال: ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب. مثال ذلك: لو أن رجلا هلك عن جد وأخ شقيق فقط، فالقاعدة أنها من اثنين، من سهمين، ليس فيها فروض، من سهمين، للجد سهم وللأخ الشقيق سهم. لكن لو هلك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، الأخ لأب الأصل أنه لا يرث، محجوب بالأخ الشقيق، لكن نقول يعد عليه في المقاسمة فكأنه وارث، فنقول هي من ثلاثة: للجد سهم، وللأخ الشقيق سهم، والأخ لأب سهم. ثم إن نصيب الأخ لأب وهو سهم يرثه الشقيق، فيكون للشقيق سهمين وللجد سهم واحد. لماذا مثلنا بهذا المثال؟ لأنه لو زاد الإخوة لأب لم نقبل معادتهم في أكثر من ذلك، لأنه سينقص الجد عن الثلث، ثلث رأس المال، حيث لا فرض، هذه المسألة لا فرض فيها، ولا يجوز في المقاسمة إنقاص الجد عن الثلث. نعم. فمن صور ذلك الزيدية، قال: إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة فتأخذ النصف مثل ما سبق في السابقة، وما فضل فهو لولد الأب حين ذاك. نعم. الذي هو الشقيق أو لأخ لأب. نعم. فمن صور ذلك الزيديات الأربع العشرية، وهي جد وشقيقة وأخ لأب. نعم، هذه المسألة بنفسها التي ذكرها قبل قليل المصنف، هذه تسمى عشرية زيد، لأنها تصح من عشرة. صورة هذه المسألة: جد وشقيقة وأخ لأب، الجد سهمان والشقيقة سهم واحد والأخ لأب سهمان، فالمجموع خمسة. الجد يأخذ نصيبه السهمان، ويجمع نصيب الشقيقة مع الأخ لأب فيكون ثلاثة. فإذا أردنا أن نقسم ذلك فنجعل حينئذ للأخت الشقيقة النصف، لأن لا يجوز زيادة عن النصف، فتأخذ النصف، والنصف كم؟ تقريبا 2.5، فنصححها من 10، فنضرب في 2 فنقول من 10، فيأخذ الجد 4، والستة الباقية نصفها تأخذها الشقيقة، تأخذ الخمسة، ليس نصف الخمسة المجموع، نصف المسألة 5، والباقي وهو واحد يأخذه الأخ لأب. نعم. والعشرينية، وهي جد وشقيقة وأختان لأب. نعم، والعشرينية هي يعني مسألة صحت من 20 بعد ذلك، وهي جد وشقيقة وأختان لأب. المسألة تكون من 5، لأن الجد بسهمين والشقيقة بسهم والأختان لأب بسهمين، فالمجموع 5. الجد يأخذ 2، والشقيقة والأختان 3 أسهم. فإذا أردنا أن نعطي الأخت لأب وأم وهي الشقيقة النصف، فإننا حينئذ نحتاج إلى تصحيح المسألة فتكون من 20، فيكون للجد 2 × 4 = 8، ويكون للأخت الشقيقة 10 وهو النصف تقريبا. نعم، والأختان الباقيتان يكون لهما النصف الباقي 5 و5. مختصرة زيد. قال: ومختصرة زيد، وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب. نعم، مختصرة زيد، لأن المسألة أصلا لابد أن تصح من 108، ثم تختصر بعد ذلك إلى 54. نعم، 54 وهي النصف، لا يمكن أن تبتدأ قسمتها ب54، وإنما تصح من 108 ثم تختصرها إلى 84. صورتها: أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، فالأم لها الفرض السدس، والباقي يكون مقاسمة بينهم، للجد سهمان والشقيقة سهم والأخ سهمان والأخت لأب سهم، فتكون من 6، وبقي لهم من أصل المسألة 5، فتضرب 6 في أصل المسألة 6 فتكون من 36. ثم بعد ذلك لا بد لأجل قسمة مال الأخ والأخت لأب من تصحيحها على عدد رؤوسهم، ورؤوسهم 3، لأن للأخ سهمان والأخت لأب سهم، فتضربها ب3، ف36 ضرب 3 تصبح 108، فيكون للأم حينئذ 18، وللجد 30، وللشقيقة نصف 108 اللي هي 54، والباقي بين الأخ والأخت، للأخ 4 وللأخت 1، فتختصرها للنصف لأن كلها أعداد زوجية، فتكون من 54. نعم. وتسعينية زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب. نعم، فالأم تأخذ السدس والباقي وهو خمسة، يقسم بين الجد وبين البقية، الجد من سهمين والشقيقة سهم والأخوان لأب سهمين والأخت لأب سهم، فتكون من ستة وهكذا. نعم. قال رحمه الله: باب الحجب. نعم، شرع المصنف بالحديث عن الحجب وهو المنع من الميراث إما على سبيل العموم أو على سبيل النقص. اعلم أن الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة. نعم، بين المصنف أولا أن الحجب نوعان: حجب بالوصف وحجب بالشخص. فالحجب بالوصف هو وجود أحد موانع الإرث السابقة وهو اختلاف الدين أو الرق أو القتل، فيتأتى دخوله على جميع الورثة بلا استثناء ولو ذوي الأرحام. والحجب بالشخص النوع الثاني. والحجب بالشخص نقصانا كذلك. نعم، قال: والحجب بالشخص نوعان، إما حجب نقصان أو حجب حرمان. الحجب بالوصف لا يكون إلا حرمانا، لا يكون حجب نقصان، لكن الحجب بالشخص قد يكون نقصانا وقد يكون حرمانا. فإذا كان حجب نقصان فإنه يدخل على الجميع، وحرمانا فلا يدخل على خمسة: الزوجين والأبوين والولد. نعم، الزوجان والأبوان، الأب والأم، وليس المقصود الجد وإنما الأب والأم المباشر، والولد سواء كان ذكرا أو أنثى، فإنه في هذه الحالة لا يمكن أن يحجب حجب حرمان، وإنما يحجب حجب نقصان. وأن الجد يسقط بالأب. نعم، الجد يحرم ويسقط بالأب. نعم، وكل جد أبعد بجد أقرب. نعم، وكل جد أبعد يحجب حجب حرمان بالجد الأقرب. وأن الجدة مطلقا تسقط بالأم. نعم، مطلقا سواء كانت أدلت من جهة الأب أو من جهة الأم. وكل جدة بعدى بجدة قربى. نعم، هذا كذلك. وأن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب، وهذا واضح. وتسقط الإخوة الأشقاء باثنين: بالابن وإن نزل، وبالأب الأقرب. نعم، هذا من حجب الحربال الإخوة الأشقاء بأمرين: إما بالابن الذكر وإن نزل كابن ابن بشرط أن يكون وارثا، وبالأب الأقرب، وبالأبي الأقرب هو الذي يحجبهم. وأما الأب غير الأقرب كالجد فإنه لا يحجب الإخوة، الأب غير الأقرب هو الجد. فقوله الأقرب هنا من باب التأكيد فقط، وإلا يمكن الاستغناء عنها بقوله الأب. والإخوة للأب يسقطون بالأخ الشقيق أيضا. نعم، لأنهم مقدمون عليهم لا شك. وبنو الإخوة يسقطون حتى بالجد أبي الأب وإن على. نعم، أي يسقطون بني الإخوة بالإخوة ويسقطون بالجد كذلك فيقدم عليهم، بخلاف من أدلوا بهم وهم الإخوة فإنهم لا يحجبون بالجد. والأعمام يسقطون حتى ببني الإخوة وإن نزلوا. وإن نزلوا فإن بني الإخوة مقدمون عليهم. والأخ للأم يسقط باثنين: بفروع الميت مطلقا وإن نزلوا، وبأصوله الذكور وإن علوا. نعم، قال: والأخ للأم يسقط باثنين: بفروع الميت مطلقا أي سواء كانوا ذكورا أو إناثا وإن نزلوا، وبأصوله أي بأصول الهالك الذكور وإن علوا. نعم، وإن كان رجل يورث كلالة أي لا فرع له وارث ولا أصل. نعم، وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر. طبعا قوله الذكور لأن الأخ لأم والأخت لأم يرثون مع الأم، فقط الذكور اللي هو الأب. نعم، وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد الابن. نعم، بنات الابن يسقطن إذا وجد بنات الابن بشرط أن يحزن أي بنات الابن الثلثين بأن يكن ثنتين فأكثر، وهذا معنى قوله وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر. لكن لو كانت بنتا واحدة فتقدم معنا أن البنت الواحدة تأخذ النصف وبنات الابن يأخذن السدس تتميم الثلثين. قال: ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد الابن، فإن وجد معهن فإنهن حينئذ إذن يرثن بالتعصيب، وإن وجد بنات، وإن وجد بنات يرثن الثلثين. وتسقط الأخوات للأب بالأختين الشقيقتين فأكثر ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهن. نعم، مثل ما سبق تماما. ومن لا يرث لا يحجب مطلقا إلا الإخوة من حيث هم، فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصانا. نعم، هذه قاعدة أخذ بها فقهاؤنا، وهي قضية أن كل من لم يرث لا يحجب، لا حجب نقصان ولا حجب حرمان إلا في صورة واحدة، وهم الإخوة للهالك إن كانوا غير وارثين فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وهذا معنى قوله إلا الإخوة من حيث هم سواء كانوا أشقاء أو لأب أو نحو ذلك، فقد لا يرثون، فقد يرثون وقد لا يرثون، لكن في حالات لا يرثون ويحجبون الأم نقصانا. مثال ذلك مثال ذكرته قبل قليل، إذا هلك الهالك عن أب وأم وجمع من الإخوة، فإن الجمع من الإخوة الأشقة أو لأب لا يرثون في هذه الحالة، ومع ذلك يحجبون الأمة حجب نقصان من الثلث إلى السدس. قال رحمه الله: باب العصبات. اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة. نعم، المعتقة هي صاحبة الولاء، هي التي ترث بالتعصيب بالنفس. وأن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج وولد الأم. نعم، إلا الزوج فإنه لا يعصب، وولد الأم أيضا لا يرث إلا بالفرض، إما السدس أو الثلث. وأن الأخوات مع البنات عصبات. نعم، وبذلك جاء الحديث المعروف أن الأخوات عصبات مع الغير، لأن التعصيب ثلاثة أنواع: بالنفس وبالغير ومع الغير. بدأ الأول بالنفس، وهذا خاص بالذكور، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، ثم بدأ بعد ذلك بالتعصيب مع الغير وهو البنات مع الأخوات، كما جاء في حديث أبي موسى وغيره. نعم. وأن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له مثل ما لها. نعم، هذا تسمى العصبة بالغير، عصبة بالغير، وكل عصبة بالغير القاعدة فيها أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا معنى قوله لكل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له مثل ما لها، فكل ما كان عصبة بالغير فإنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وأن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء سقط، وإذا انفرد أخذ جميع المال. نعم، وإن لم يبق شيء فإنه يسقط إلا فيما تقدم في صور قليلة سابقة، وإذا انفرد أخذ جميع المال، هذه قاعدة كلية، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. لكن للجد والأب ثلاث حالات. نعم، الأب والجد تارة يرث بالتعصيب فقط، وتارة بالفرض فقط، وتارة بهما معا. يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث، وبالفرض فقط مع ذكوريته، وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته. نعم، هذا واضح، يقول إنهما الجد والأب إذا عدم الفرع الوارث ذكرنا وأنثى فإنهم يرثون في التعصيب فقط، وإذا وجد فرع وارث ذكر فإنه يرث فرضه فقط وهو السدس، وإذا وجد فرع وارث أنثى فإنه يأخذ فرضه وهو السدس، وما بقي بعد ذلك فإنه يرثه بالتعصيب. ولا تتمشى على قواعدنا المشركة، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. نعم، قوله ولا تتمشى على قواعدنا أي قواعد مذهب الإمام أحمد وفاقا لأبي حنيفة، فإن عندهم لا توجد مسألة مشركة، وإن سماها أصحاب مالك والشافعي بالمشركة أو المشتركة، أمر سهل. فالمسألة المشركة معناها أنهم شركوا الإخوة الأشقاء للإخوة الأم في نصيبهم، وصورة هذه المسألة إذا هلك هالك عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فإن الزوج والأم والإخوة لأم كلهم من ذوي الفروض، والإخوة الأشقاء من العصبات، فالزوج له النصف والأم لها السدس، والإخوة لأم لأنهم أكثر من واحد لهم الثلث، والباقي يكون للإخوة الأشقاء، فتكون المسألة من ستة: النصف ثلاثة وهو الزوج، والأم سدسها واحد، والإخوة لأم ذكورا كانوا أو إناثا الثلثان وهما اثنان، فلم يبقى للإخوة الأشقاء شيء. فظاهر الحديث أنهم لا يرثون شيئا، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، فاستمساكا بظاهر الحديث لا تتمشى قاعدة المشركة وهو تشريك الإخوة الأشقاء للإخوة لأم في هذه المسألة، وهو ظاهر القرآن كما قال الشيخ تقي الدين، وهو ظاهر السنة كذلك، عدم التشريك هو الأصوب، وهذا الذي عليه العمل واستقر في المحاكم، عدم التشريك أنه لا يشرك. فنقف عند هذا القدر، نكمل بمشيئة الله عز وجل ما بقي من الفرائض وما بعده في درس الغد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: أوصى لي أبي وصية قبل 20 سنة بصك شرعي بأن ثلث ماله تحت يدي أصرفه في أوجه البر والخيرات، وقبل أن يتوفى ب3 سنوات رغب بأن يوقف جميع ماله بما فيه البر والخيرات وقف. عندنا قاعدة أن العقود يجب أن تكون منجزة، الوقف يجب أن يكون منجزا، لا يقول أرغب إن شئت، بل يجب أن يقول أوقفت، إلا في حالة واحدة، إذا جعل الوقف وصية، أوصيت بأن يكون ثلث مالي وقفا، ومرت معنا هذه عندما تكلمنا عن تعليق التبرعات. فما دام قد رغب وتمنى وفكر فإن هذا لا يكون وقفا، فحينئذ نمضي الوصية ما لم يدل على ما يدل على رجوعه عنها. وأما إن اختلف الورثة فقال بعضهم إنه أوقف، وبعضهم لم يقل إنه أوقف، أو كان بعض الورثة شاكا، فحينئذ حكم الحاكم يرفع الخلاف الفقهي والخلاف الموجود عند بعض المتنازعين، فيرفع للمحكمة من باب الإنهاء، أو يسمى ما يسمى بالدعوة المسخرة. ما هي معنى الدعوة المسخرة؟ يقوم بعض الورثة برفع دعوة على بعضهم وإن كانوا متفقين قبل ذلك لإصدار الحكم، هل هذا الوقف ناجز أم ليس بناجز. وأمام القضاء يبت القاضي في مسألة ثبوت الوقفية وتنجيزه وصحته وإبطال الوصية الأولى، فلا بد حينئذ شيخنا الحبيب من رفعها أمام المحكمة لعدم وضوح ألفاظ الواقف حين ذاك، وإلا فإنها تكون وقفا. هذا أخونا يقول والدي أوقف بيته إلى عام 1445، عجيب، ثم يتصرف فيه بعد هذا العام الورثة من ناحية البيع. سؤالي: إخوتي يريدون بيعه أو عرضه للبيع قبل هذا العام، فهل يصح؟ هذا ليس بوقف، لأن الوقف من شرطه أن يكون مؤبدا، هذا تبرع بالمنفعة، تبرع بالمنفعة، وبما أنه تبرع بالمنفعة فإن كان قد أوقفه في حياته فإننا نقول يكون متبرعا به، وما كان من المنفعة بعد الوفاة فمن شرطه أن يكون خارجا من الثلث. وتكلمت في الدرس قبل قليل كيف نعرف إخراج المنفعة المؤقتة من الثلث. طيب، إن لم يكن قد خرج من الثلث فلا بد من إذن الورثة، فإن لم يأذنوا نقول بطل ما زاد عن الثلث من قيمة المنفعة. وعلى ذلك إن لم يخرج من الثلث وكانت له أموال أخرى فيجب إبقاء هذه المنفعة إلى 35، لأنها من باب تصحيح ألفاظ، فنقلب الصيغة من كونها وقفا إلى كونها تبرعا بالمنفعة. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.